بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع في باب المسح على الخفين. قال الشارح رحمه الله: باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل، وهو رخصة وأفضل من غسل ويرفع الحدث ولا يسن أن يلبس ليمسح. ويرفع الحدث يعني أن المسح على الخفين كغسل القدمين، يقوم مقام الغسل، فهو رافع للحدث وليس مبيحا للصلاة فقط كما يقال في التيمم. يرفع الحدث المسح يقوم مقام الغسل. ولا يسن أن يلبس ليمسح، هذا ليس من السنة أن يتعمد لبس الخف ليمسح عليه، وكذلك أن يتقصد خلع الخف ليغسل القدم، ليس هذا من السنة، هذا من التكلف. وقد تقدم كلام ابن القيم رحمه الله. ابن القيم يقول في كتاب زاد المعاد: ولم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانت في الخف مسح عليهما، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين، ولم يلبس الخف ليمسح عليه. وهذا الكلام هو الفاصل في مسألة أيهما أفضل، المسح أم الغسل. يقال: إذا كان الإنسان لابس للخف فالأفضل أن يمسح اتباعا للسنة، وإن كان الإنسان ليس يلبس خفا فالأفضل أن يغسل القدمين، ترك للتكلف، طرحا للتكلف. ونقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أن هذا هو أعدل الأقوال في مسألة أيهما الأفضل، المسح أم الغسل. يقول الشيخ محمد بن عثيمين هنا في الحاشية، وهذه الحاشية فيها خطأ لا أدري، يقول: وظاهره يعني ظاهر قوله ولا يسن أن يلبس ليمسح، يقول وظاهره أن له المسح وإن لبسهما من أجله، يعني حتى لو تقصد لبس الخف ليمسح عليه يقول له أن يمسح بقوله ولا يسن، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وخالف في ذلك المالكية فمنعوا جواز المسح. ثم تأتي كلمة فيها سقط لا أدري ما أصلها، لكن المعنى: فمنعوا جواز المسح إذ لبس أو إذا لبس ليمسح، هكذا يكون المعنى. والله أعلم بالأصل الذي نقل عنه الشيخ، فإن رجعت إلى المغني وإلى شرح المهذب وإلى المحلى وإلى نيل الأوطار أريد أن أعرف أصل الشيخ من فين أخذ هذا الكلام. بحثت في بعض المراجع، ما أسعفني الوقت ليستقصي في البحث، لكن المعنى واضح، المعنى واضح أنهم يمنعون الإنسان أن يتعمد لبس الخف ليمسح عليه، مع أن ابن حزم في المحلى يقول لا بأس بذلك، يقول للإنسان أن واحتج بالأدلة العامة. قال ابن القيم في الإغاثة: وهو أي المنع جار على أصول من راعى المقاصد، من راعى مراعى المقاصد يعني في الأحكام الشرعية تحريما وتحليلا أو جوازا ومنعا. قال رحمه الله: يجوز يوم وليلة، يعني يجوز المسح عليه على الخف يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر. لمقيم هذا واضح، المسافر الذي لا يباح له القصر قالوا هو المسافر سفر معصية. لماذا؟ قالوا لأن الذي يسافر سفر معصية لا تباح له الرخص، فلا يفطر في رمضان ولا يقصر الصلاة ولا يمسح على الخف أكثر من يوم وليلة. لكن القول الراجح أن المسافر حتى لو سافر سفر معصية فهذا شيء، والرخص الشرعية شيء آخر. قال: ولمسافر، إذن المقيم يمسح يوم وليلة. طيب، ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليا لحديث علي يرفعه: للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة، رواه مسلم. هذا واضح، وهذا هو الشرط الأول من شروط المسح الخفين، المدة، التوقيت، لأن المسح الخفين ليس مطلقا، هناك توقيت، مدة محددة، للمقيم يوم وليلة، المسافر 3 أيام بلياليها، هذه المدة. فإذا انتهت المدة لم يجز المسح. قال: فإن خاف ويخلع، لذلك قال: ويخلع عند انقضاء المدة. إذا انقضت المدة يجب عليه إذا أراد الوضوء أن يخلع الخف. المقيم إذا انتهت اليوم والليلة ثم أراد الوضوء يجب عليه أن يخلع الخف ليغسل القدم. فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم، فإن مسح وصلى أعاد. فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره، أي فإن خاف من النزع لنحو مرض، خاف لو نزع يمرض أو خاف على نفسه، أو خاف تضرر رفيقه تضرر، أو خاف تضرر رفيقه، يعني إما أن يكون قد خاف على نفسه أو خاف على رفقته، لو انتظروه حتى يخلع الخف ثم يغسل القدم ثم يلبس الخف مرة أخرى، هذا وقت. فلو خاف من الضرر، خاف من تضرر رفقائه رفقته في السفر، يقولون يتيمم، يعني لا يمسح على الخف، يتيمم. فإن مسح، والحالة هذه يعني فإن مسح بعد انقضاء المدة وصلى يقول أعاد. لماذا أعاد؟ لانقضاء المدة، نص عليه أحمد بن حنبل. إذا انتهت المدة ولم يستطع أن يخلع الخف، خاف على نفسه أو خاف على رفقته تضر الرفقة، قالوا يتيمم، لأنه الآن لا يستطيع أن يتوضأ، يتيمم. طيب، إذا لم يتيمم مسح بعد انقضاء المدة يقولون أعاد الصلاة، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يخالفه في ذلك. شيخ الإسلام يقول: إن المحتاج والمضطر المدة عنده أكثر من ذلك. قال في الاختيارات: لا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد. المسافر الذي يشق عليه اشتغاله بالخلع واللبس المدة عنده أكثر. هناك حديث هي قصة وقعت بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين عقبة بن عامر، أن عقبة بن عامر دخل على عمر بالمدينة وعليه خف، قال كم عهدك به؟ قال الجمعة، وهو قد وصل إلى المدينة ودخل على عمر الجمعة. إذن كم هذه؟ أسبوع، يعني أسبوع لم يخلع خفه. فقال له عمر أصبت، وفي لفظ قال له أصبت السنة، لكن هذا اللفظ ليس صحيح، الصواب أنه قال له أصبت. شيخ الإسلام رحمه الله مرة كان مسافرا من دمشق إلى القاهرة، وعمل بما عمله عقبة بن عامر، كان معه رفقة، يقول شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى يقول معي رفقة يتضررون لو أنني انتظرت. ثم أيضا كان هو رحمه الله في مهمة خطيرة، هو ذهب من الشام إلى مصر ليطلع السلطان ويخبره بالأحوال، أحوال التتر والخطر التتري على بلاد الشام، ويستحث الناس الخروج للجهاد ومقاومة التتار، فمسائل خطيرة ما تحتمل الانتظار. يقول شيخ الإسلام فعملت بهذا، كان يمسح المدة كلها، مدة السفر أسبوعا. يقول فوقع في ذهني هذا الحديث، يعني عمل بهذا الحديث، حديث عقبة مع عمر. يقول ثم رأيت بعد ذلك أن عقبة كان على بريد، يعني كان مستعجلا، لأنه جاء من الشام إلى المدينة ليبشر عمر بالنصر وبالفتح، فكان مستعجلا، ما عنده احتمال أن ينتظر أو أن يتأخر. يقول شيخ الإسلام فحمدت الله على توفيقي أنه وافق عقبة. فالمقصود أن الذي ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح، والصحابة عملوا بذلك. لذلك هنا يقول لا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد، أو إنسان مسافر يريد أن يدرك عرفة، لو تأخر فاتت عليه عرفة مشكلة، هذا أولى أن يمسح ولو أسبوعا. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يقول في الفتوى المتقدمة التي ذكر فيها ما فعله أثناء سفره من دمشق إلى القاهرة، يقول هنا كالقاعدة، يقول المسح المستمر أولى من التيمم. المسح المستمر يعني كوني أمسح أكثر من 3 أيام، يقول هذا أولى من التيمم. وإذا كان في النزع واللبس ضرر يبيح التيمم، فلأن يبيح المسح أولى. الضرر الذي يبيح التيمم من باب أولى أن يبيح استمرار المسح. إذن قوله هنا إن مسح يعني بعد انقضاء المدة، وكان محتاجا إلى المسح، هل عليه إعادة؟ الجواب لا، إن كان محتاجا. طيب لو أن الإنسان ليس محتاجا في البلد وانقضت المدة ومع ذلك مسح، ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة لأن ليس محتاجا. ثم قال رحمه الله ابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين إلى آخره. ابتداء المدة يعني هذه المدة من أين تبدأ؟ هنا يقول من حدث بعد لبس، هذا الذي عليه جمهور العلماء، أكثر العلماء على هذا، على أن المدة تبدأ من الحدث بعد اللبس. وذهب بعض العلماء، وهو نص عن أحمد، رواية عن أحمد بن حنبل، ورجحه النووي، واختاره من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين، أن المدة تبدأ من المسحة الأولى، من أول مسح. وعلى القول الثاني المدة تضيق أم تتسع، يعني أيهما أوسع مدة، إن قلنا بالأول أم إن قلنا بالثاني، يعني قلنا إن البداية بالحدث أو قلنا بالبداية بالمسح. إن قلنا تكون مدة أوسع إذا قلنا البداية تكون بالمسح لا شك، وهذا يتضح بالمثال. لو أن إنسانا مثلا لبس الخف الساعة الخامسة فجرا، يعني توضأ وضوءا كاملا وغسل قدميه ثم لبس الخف الخامسة فجرا ليصلي به الفجر، أحدث الساعة التاسعة ضحا، ثم أراد أن يتوضأ لصلاة الظهر، فلما توضأ في الساعة الثانية عشرة مسح على خفيه المسحة الأولى. إذن تلاحظون أن الحدث الساعة التاسعة، المسحة الأولى الثانية عشرة. على قول الجمهور المعروف عند المذاهب الأربعة والذي ذكره المؤلفون، المدة متى تبدأ؟ من الساعة التاسعة. وعلى القول الثاني تبدأ الساعة الثانية عشرة. إذن لو كانت تبدأ الساعة التاسعة متى تنتهي؟ الساعة التاسعة في اليوم الثاني، وإن كانت تبدأ في الثانية عشرة كذلك. إذن هنا عندنا زيادة ثلاث ساعات. أما الذين قالوا تبدأ بالمسح فتعليلهم واضح، قالوا لأن الشارع علق الحكم بالمسح. أما الذين قالوا تبدأ بالحدث فقالوا لأنه إن أحدث جاز له المسح، فالمدة تبدأ منذ اللحظة التي يجوز له فيها أن يمسح، منذ الحدث جاز له أن يمسح. إذن المدة تبدأ عنده من هنا، من حيث جاز له المسح. وهذا القول أقوى وأرجح والله أعلم، الذي ذكر المؤلف أن المدة تبدأ بالحدث، لأن تعليل هؤلاء أقوى، أن المدة تبدأ عنده من حيث جاز له المسح، والمسح يجوز له من حيث أحدث. إذا أحدث وأراد في أي لحظة أن يتوضأ يذهب ويمسح. إذن المدة الآن بدأت عنده وانفتحت عنده من هذه اللحظة، من هذه اللحظة. ثم أيضا شيء آخر، هذا القول هو قول الجمهور لشك، لكن قضية الجمهور هذه ليست من المرجحات، وإن كانت من الأشياء التي يستأنس بها الإنسان. هو شك، هذا القول قول جمهور العلماء، سائر العلماء، أكثر العلماء ما قال بالثاني إلا قليل، قليل نادر. أما العلماء أكثرهم قالوا بالأول، المدة تبدأ بالحدث. أيضا شيء آخر، أن هذا القول أحوط، أليس كذلك؟ لا شك أن هذا القول أحوط في الدين، لأنك إن خيرت بين الزيادة في المدة أو النقص فيها فالأحوط النقص، لأن هذه الزيادة مشكوك فيها، مختلف فيها، فإنك لو مسحت فيها قال لك أكثر العلماء مسحك ليس بصحيح، أليس كذلك؟ الإنسان يا أخواني على المثال السابق، على المثال السابق، لو مسح الساعة الحادية عشرة ماذا يقول له أكثر العلماء وأصحاب المذاهب الأربعة؟ مسحك ليس صحيحا، ووضوءك ليس صحيحا، وصلاتك إذن ليست صحيحة، وهذه والله مشكلة. فالأحوط أن لا تمسح بعد انتهاء المدة التي تبدأ بالحدث، هذا الأحوط. لكن الإنسان إن اجتهد وأخذ بالقول الثاني وتدين به وعمل به فهذا معذور عند الله، معذور، ولا يقال له إن صلاتك باطلة، لأنه عمل باجتهاد، هو اجتهد، هو رأى، فهذا معذور. لكن الأحوط أن الإنسان يخرج من الخلاف. المسألة سهلة، اخلع الخوف وتوضأ، هذا الخروج من الخلاف. والعلماء يقولون الخروج من الخلاف مستحب. ثم قال رحمه الله: وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر، بعد لبس على طاهر العين. كلمة طاهر هذا صفة للخف، على طاهر العين، لأن الخف إذا كان نجسا أو مصنوعا من مادة نجسة لا يمسح عليه، فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، حتى لو كان مضطرا ما يمسح على خف النجس، وتيمم معها، يعني تيمم مع الضرورة. يعني شخص لبس خفا نجسا مصنوع مثلا من جلد خنزير، من جلد الكلب، أو على المذهب، يعني هذه الجلود على المذهب ما نجسة تبقى حتى لو أنها دبغت، ولكن الصحيح أي معهاب دبغ فقد طهر. فهذه المسألة مبنية على تفريع ضعيف، لأن كون خف نجس نادر، خفاف المصنوع من الجلود المدبوغة كلها طاهرة. طب على فرض أنه نجس، الخف لا نجس لا يمسح عليه، طب ماذا يفعل؟ يتيمم، ينتقل إلى البدل، إلى التيمم. وعلى قول الراجح أنه يمسح عليه، لأن الخفاف المصنوع من الجلود الميتات ومن جلود هذه الحيوانات أنها إذا دبغت طهرت، بحديث أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، وفي لفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر. يقول: وتيمم مع لمستور مباح. كلمة المستور يعني أن يكون الخف ساترا للعضو، مباح أن يكون الخف مباحا ليس مسروقا ولا مغصوبا. طيب لو كان يلبس خفا مسروقا أو خفا مغصوبا ومسح عليه، ما تجوز. الحنابلة القاعدة عندهم تعرفون قضية الصلاة في أرض مغصوبة، هي هذه المسألة مبنية عليها، لا تصح الصلاة في أرض مغصوبة، والجمهور قالوا تصح مع المعصية. وكذلك لو توضأ بماء مغصوب أو مسح على خف مغصوب، فالحنابلة يقولون لا يصح لا الوضوء ولا المسح، والجمهور يقولون تصح مع المعصية. فهذه المسألة مبنية على مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل. رجل يلبس خفا مصنوعا من حرير، والحرير ما حكم للرجال؟ حرام. إذن قالوا ما يمسح عليه، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. هكذا علل أن هذه معاصي والمسح رخصة ما تستباح. إذن هنا هو بناها على مسألة أخرى، على مسألة سفر المعصية. وقلنا الراجح أن المسافر سفر معصية له أن يسترخص لعموم الأدلة، وهذا الاختيار شيخ الإسلام. إذن هنا حتى التفريع هنا، سواء كانت هذه المسائل مبنية على الصلاة في الأرض المغصوبة أو كانت مبنية على مسألة الرخصة أن المعاصي لا تبيح الرخص، فكلاهما ضعيف، وأن الإنسان يمسح ولا بأس. المسح جائز، المسح جائز مع ماذا؟ مع المعصية والإثم، لأن الجهة انفكت. يقول: ساتر للمفروض، ساتر للمفروض يعني أن يستر القدم إلى الكعبين، المفروض يعني ما يغسل من القدم، والقدم تغسل إلى الكعبين، أن يكون الخف إلى الكعبين، فإن كان دون الكعبين لا يمسح عليه. لأن الخف إذا كان دون الكعبين لا يسمى خفا، يسمى نعلا، يسمى شيئا آخر. الخف هو الذي يغطي القدم إلى الكعبين فصاعدا. يقول: ولو بشده أو شرجه. الشد يكون بخيط ونحوه، وشرجه يكون بالعر والأزرار. بالعرى والأزرار قبل اللبس، قبل اللبس أو بعده. هناك خفاف يعني فيها خيوط تشد، فيها حبال تشد، فيها أزرار، هذه معروفة عندهم. يقول: كالزربول. الزربول هذا خف كبير فيه أزرار، الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض. هذا يشبه، تعرفون الآن، هذا يشبه بعض الجزم الموجودة الآن التي تغطي الساق، أو ما يلبسه بعض العسكريين يسمونه البسطار أو نحوه، تجده يعني مصنوع من جلد قوي وله حبال يشد بها ويربط بها، له أزرار. فهذا موجود الآن، هذا خف يمسح عليه. يقول: فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض. فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض، يعني ما لا يستر القدم إلى الكعبين لقصره، لقصره يكون قصيرا. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: كالكنادر. يقول ضرب مثال بالكنادر. الكنادر معروفة، تعرفونها، جزمة معروفة، هذه لا يمسح عليها، هي كالخف، مصنوعة من جلد قوي لكنها لم تغطي محل الفرض، قصيرة ما تصل إلى حد الكعبين. يقول: أو سعته يكون واسعا بحيث تنكشف القدم. أو صفائه لا يكون ثخينا تبدو البشرة منه. أو خرق فيه، فيه خرق. وإن صغر، يعني وإن صغر هذا الخرق حتى موضع الخرز. سبحان الله، موضع الخرز أحيانا تكون فيه فتوق، تكون فيه خروق صغيرة. يقول: حتى هذا، هذه الخروق تمنع للمسح عليه. لكن ابن تيمية رحمه الله يرجح أن الخف يمسح عليه حتى ولو كان فيه خروق. لماذا؟ لأن الشارع أجاز المسح على الخف ولم يشترط هذه الشروط. فمن اشترط شرطا أو قيد قيدا لم يأتي في النص فعليه الدليل. والمسألة خلافية. عبد الرزاق بن همام الصنعاني سأل عن هذه المسألة عالمين، أو نقل فتوى عن عالمين جليلين من علماء السلف في عصر تابع التابعين. الأول معمر بن راشد الأزدي، والثاني سفيان الثوري. أما معمر بن راشد فأفتاه بقول الجمهور أنه إذا كان الخف مخرقا أو لا يسر القدم أنك لا تمسح عليه. معمر أفتاه بهذا، نحن نقول ذلك حتى تعرف أن المسألة الخلاف فيها قديم من أيام السلف. أما الثوري فماذا قال له؟ الثوري يقول: عبد الرزاق سمعته يقول: امسح عليها ما تعلقت بها رجلك. هو الآن هذه فتوى سفيان الثوري، يقول له امسح عليها وإن تعلقت بها رجلك، طالما أن الخف، طالما أن الخف ماسك بالقدم امسح عليه. وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار؟ يقول الثوري: وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة ومشققة مرقعة؟ وهذا ذكره ابن تيمية رحمه الله، يقول إن غالب الصحابة كانوا فقراء، وخفافهم لا بد أن فيها شقوق، فيها خروق، فيها أشياء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما نهاهم عن المسح عليها، ولم يبين لهم أن من شروط المسح أن يكون الخف ساترا وأن يكون كذا وأن يكون كذا، ولما أنه يصدق عليه أنه خف ويمشي به الإنسان ويتعلق بالقدم كما يقول الثوري، إذن يمسح عليه. مع أن عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال، وقول معمر، يعني عبد الرزاق لما ذكر الفتوين فتوى معمر وفتوى الثوري مال إلى فتوى معمر، وقد أخرج هذا أيضا البيهقي من طريق عبد الرزاق. قال رحمه الله: فإن انضم ولم يبدو منه شيء، إن انضم الخف ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه. ثم قال أيضا في الصفة الرابعة تقريبا في كلام الماتن، الماتن يقول: طاهر مباح ساتر المفروض يثبت بنفسه. يقول: فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه. أيضا هذا فيه نظر، هذا قول مرجوح. هو كما قال الثوري: امسح عليهما ما تعلقت بها قدمه، ما تعلقت به رجلك، حتى ولو كان الخف يثبت بشده. اسمه خف، اسمه خف. وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا كذلك؟ يقول: وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته. إن كان الخف لا يثبت إلا بنعل، الخف لو ما في نعل يسقط. هذا كذلك أيضا كالمسألة الأولى، كالخف الذي يثبت للشد، فثبوته بالنعل كذلك يمسح عليه، لكنه قيد الآن المسح ببقاء النعلين. لماذا قيد المسح ببقاء النعلين؟ لأن الخف حينئذ لا يثبت بنفسه، ومن شروط المسح أن يثبت الخف بنفسه. الآن هو ثابت بالنعلين، وإذا خلع النعلين انتفى الشرط، انتفى كون الخف ثابتا بنفسه. لكن أيضا هذا قول ضعيف، يمسح عليه حتى لو خلع النعلين. ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف. يقول بيان لطاهر: أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا، لأنه قال على طاهر مباح ساتر المفروض يثبت بنفسه من خف. إذن من هنا إيش؟ بيانية من خف. قال هذا بيان لطاهر، لكلمة طاهر الأولى، أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا يثبت بنفسه من خف. أما إذا كان الإنسان ما يستطيع أن يمشي بهذا الخف فعنده أنه لا يمسح عليه، يعني إذا كان هذا الخف إذا مشى عليه يسقط ما يثبت، إذن ما يمسح. لكن إذا كان الخف يثبت بالشد أو بنعل يمسح عليه. قال الإمام أحمد: إذا انتهى الآن هو من شروط المسح على الخف. كم شرط هذه؟ أما في كلام صاحب زاد المستقنع فهي 4 شروط واضحة، أما في كلام الشارح فإنه أضاف إليها شروطا وأضاف إليها تفصيلات. هي شروط 4: أن يكون طاهرا، وأن يكون مباحا، وأن يكون ساترا لمحل الفرض، وأن يكون يثبت بنفسه. هذه شروط الماتن. الشارح طبعا شرح ذلك وأضاف أشياء. ثم قال: قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء. فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا رجوع إلى مشروعية مسح الخف. ثم قال: وجورب صفيق. انتهى من الخف، انتقل الآن إلى الجورب. الجوارب كالخفاف لكن تكون مصنوعة من القطن أو القماش أو الأشياء من هذا القبيل، والخف يكون مصنوع من جلد. ولكن هو يقول هنا صفيق، جورب صفيق. أولا، المسح على الجوارب هذا ثابت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث من حديث المغيرة بن شعبة وفي إسناده أبي قيس الأودي. وهذا الحديث، حديث المغيرة بن شعبة المعروف الذي في الصحيح والذي نقله الحفاظ عنه أنه قال: المسح على الخفين. رواه عنه أبو قيس الأودي في إسناد غريب، قال: وعلى الجوربين. فانتقد الحفاظ هذه اللفظة، حفاظ متقدمون كعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري وكذلك أبو زرعة، جماعة من الحفاظ انتقدوا هذه اللفظة وهذه الرواية، قالوا: المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث المغيرة بن شعبة مسح على الخفين، فكيف هنا هذه الرواية يقول جوربين؟ انتقدوها وضعفوها، وأحمد بن حنبل ضعفها. لكن أحمد بن حنبل كيف اعتمد في مشروعية مسح الجوربين؟ اعتمد على فتاوى الصحابة، الصحابة أفتوا بذلك وعملوا بذلك، فالعمدة على فتاوى الصحابة وليس على هذه الرواية، مع أن هذه الرواية كان قد صححها الترمذي قديما، ومن المعاصرين صححها الشيخ أحمد شاكر ودافع عنها ورد على المضاعفين، وتبع على ذلك الشيخ الألباني أيضا صححوا هذا الحديث، وتبع في ذلك الترمذي رحمه الله، مع أن كبار النقاد من زمن عبد الرحمن بن مهدي كانوا ينتقدون هذه الرواية وضعفونها، والإمام مسلم كذلك أيضا ضعفها وانتقدها. إذن البخاري ضعفها، مسلم ضعفها، كذلك أبو زرعة ضعفها، وقبله الإمام أحمد ويحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي، كل ضعف هذا الحديث. لكن المسألة الآن ليست في البحث الحديثي، نحن الآن في مسألة من أين أخذت مشروعية المسح على الجورب؟ من فتاوى الصحابة. لذلك ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن أشار إلى هذا، الشافعية يمنعون المسح على الجورب، وطبعا يضعفون هذا الحديث، ليس كذلك؟ يضعفون هذا الحديث، إن هذا يعني ليس على مذهبهم. لكن ابن القيم لفت يعني إلى شيء، يقول: لو كان هذا الحديث حديث أبي قيس الأودي، يقول: لو كان موافقا لمذاهبهم لقالوا هذه زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. شفت كيف؟ يقول: ليس هذا بالإنصاف، لأنه ينبغي عليك أن تكتال لخصمك بالكيل الذي تكتاله لنفسك. شفت كيف؟ يقول: هذا ما هو من الإنصاف. يقول: أما الإمام أحمد فإنه ضعف الحديث وثبت المسألة، مشروعية الأخ المسألة الجورب. قال: وهذا من عدله وتقواه رحمه الله وإنصافه، ضعف الحديث وأخذ بما دل عليه من مشروعية المسألة الجوربين. قال: ولكن الإمام أحمد اعتمد على ماذا؟ على فتاوى الصحابة وليس على هذا الحديث. له ابن القيم له كلام جيد ومحرر في تهذيب السنن، في كتاب تهذيب السنن. وإن يسر الله عز وجل الدرس القادم نتابع الكلام حول هذا الحديث لعلنا نأتي بأشياء إذا يسر الله عز وجل. نكتفي بهذا المقدار. هنا أسئلة؟ يقول هناك أراضي شاسعة قد يعرف أصحابها وبعضها لا يعرف أصحابها، ويأتي الناس لهذه الأراضي ويمسكونها ويضعون أغنامهم فيها، فما حكم إمساك هذه الأراضي؟ إذا كانت هذه الأراضي أصحابها معروفون فإن الإنسان لا يجوز له أن يضع فيها شيئا حتى يستأذن من أصحابها. أما إذا كانت الأراضي غير معروفة والإنسان إذا وضع فيها شيئا لا ينكر عليه لا من قبل الدولة ولا من قبل أصحابها إن كانت لها أصحاب، ففي هذه الحالة الأمر واسع. أما إذا كان لها صاحب معروف تعرفه فلا بد أن تستأذنه. يقول هل العملة الورقية قيمتها اعتبارية متوقفة على قيمة الذهب أم يدخل فيها اعتبارات أخرى في الإنتاج وقوة الاقتصاد الخاص بالدولة؟ هذا سؤال اقتصادي ليس سؤالا شرعيا، سؤال في الاقتصاد. الله أعلم، أنا لست متخصصا في الاقتصاد، لكن الذي أفهمه أن عملة الدولة قوتها الشرائية والاعتبارية تكتسب من قوة اقتصاد الدولة ما هو من الذهب. إن كانت الدولة اقتصادها قوي، إن كانت الدولة يعني اقتصادها قويا ودولة منتجة، العملة قوية، هذا واضح جدا. أما كانت الدولة اقتصادها ضعيف والدولة فقيرة عملتها ضعيفة، فهذا الذي نعرفه، هذا الظاهر الله أعلم. يقول سؤال ثاني، رجل من التجار أفلس في تجارته وبقي عليه ديون ما يقارب 100,000 دينار، فطلب من أحد التجار الكبار أن يعطيه زكاة ماله لكي يسدد له دينه، فهل هذا جائز أن يطلب من هذا التاجر زكاة ماله لكي يعطيه المبلغ فورا أي يسدد له دينه؟ وقال له أيضا أخبر أحد التجار الآخرين يعطيني زكاة ماله حتى أسدد له دينه أيضا وأسدد ما علي من ديون الناس الآخرين، فهل هذا العمل جائز وهو أن يطلب الزكاة؟ هذا لا بأس به، هو جائز له أن يطلب حتى غير الزكاة، لأن الصدقة والسؤال لا يحل إلا ثلاثة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قبيصة، رجل تحمل حمالة ورجل اجتاحت ماله جائحة ورجل أصابته فاقة، هؤلاء الثلاثة يجوز لهم السؤال وتحل لهم الزكاة. رجل تحمل حمالة، الصلح بين فئتين بين قبيلتين، تحمل الديات تحمل المسؤوليات فتحل له الصدقة وتحل له المسألة. رجل اجتاحت ماله جائحة، أصابته جائحة مثل هذا الأخ الذي خسر بتجارته وتحمل دينا 100,000 دينار، اجتاحت ماله جائحة، تحل له المسألة حتى يصيب سددا من عيش أو قواما من عيش. الثالث رجل أصابته فاقة، أصابه فقر حتى شهد 3 من ذوي الحجة من قومه بأن فلان أصابته فاقة، فحلت له المسألة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وما سوى ذلك من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. فهذا الأخ الذي اجتاحت ماله هذه الجائحة وتحمل هذه الديون الكثيرة التي يعجز عنها الإنسان يجوز له أن يسأل، لا بأس بذلك، وما سوى ذلك لا يحل. هؤلاء يعني الثلاثة الذين نص عليهم الحديث فقط وهذا الأخ منهم، فلا بأس يا أخي أن يسأل، يعني يسأل الزكاة أو حتى يسأل الصدقة المعونة حتى يعني يسدد هذه الديون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.